ثم قال رحمه الله بعدما ذكر أن المصلحة والمفسدة إنما تعتبر كل واحدة منهما إذا كانت راجحة، وإذا كان هذا هو الأصل فلا بد من معيار علمي يبين ما به هذا الرجحان، لأن إذا أحلنا على الرجحان فقط دون بيان ما به الرجحان فقد أحلنا على أمر مبهم. مثلا إذا قلنا للرجل تقدم المصلحة الراجحة على المصلحة على المفسدة المرجوحة وتركنا الأمر بدون ضوابط، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم وجود سبيل علمي مضبوط في هذا الباب في هذا الشأن. هذا كأنه إحالة على عماية وعلى جهل، فكان من اللازم أن توضع لهذا الشأن قواعد ضوابط يعرف بها الراجح من المرجوح. والمعروف المعتمد في هذا الباب هو تقديم الدين على ما سواه، ثم تقديم النفس على ما سواها، ثم تقديم العقل على ما سواه، ثم تقديم الناس، ثم تقديم المال. ومن الناس من يسوي بين النفس والمال، ولكن الأصل هو تقديم النسل على المال. ثم إذا تعارض نفس شيئان في نفس الموضوع الواحد فحينئذ ستنظر إلى أكبرهما فسادا وأكثرهما مصلحة فترجح به. مثلا عرض لك في حفظ العقل أمران، أحدهما سيفسد العقل ولكن إفساده العقل قليل، وآخر سيفسد العقل ولكن إفساده العقل كبير. فلاش كانك تقدم الكبير على القليل، الكثير على القليل والكبير على الصغير؟ هذا طريقة الترجيح في تقديم المصلحتين بعضهما على بعض وتقديم المفسدتين بعضهما على بعض. هذا واضح. مثلا إذا تعلق الأمر في دين الإسلام بالعقيدة وتعلق أيضا ببعض أمور العبادة، تعرض لديك أمران فأردت أن تعرف الراجح من المرجوح فانظر إلى عظم أحدهما من الآخر. فأمر العقيدة أصل والعبادة فرع، إذ قد تصح العقيدة والعبادة فاسدة، ولا يمكن أن تصح العبادة والعقيدة فاسدة. لذلك الترجيح بين المصلحة والمفسدتين هنا واضحة، هو أن تقدم ما هو الأصل وما هو الأقوى على ما هو دونه، وهكذا تفعل في سائر الأبواب. إذا تعارض لديك فيها مصلحتان لا بد لإحداهما أن تضيع، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما، ففي هذه الحالة لا بد أن ترجح إحدى المفسدتين على الأخرى، ولكن ليس بالهوى بل بالمعيار العلمي الذي تقدم ذكره. فإذا كان الأمر يتعلق بالدين ففساد الدين لا يقارن به فساد، وإذا تعلق الأمر بالنفس ففساد النفس لا يقارن به مثلا فساد المال أو ما شابه، وهكذا. ثم المعيار الآخر هو قضية الدنيا والآخرة. قضية الدنيا والآخرة أيضا مما يقع به الترجيح بين المصالح والمفاسد، وفيه يقول الناظم وما له تعلق بالأخرى فهو بتقديم لديه أحرى، يعني أن ما له تعلق بأمور الآخرة فهو الأولى والأصدر بالتقديم على الذي هو متعلق بأمور الدنيا بالدنيا. مثلا أن يكون المرء سيكسب المال ولكن سيترتب عليه الإثم في الآخرة، فالمفسدة في الأخرى هنا مقدمة على المصلحة الدنيا بإطلاق، ومصلحة الدنيا مقدمة على مصلحة الآخرة بإطلاق. إلا أن هنا سوف ننظر، لأن ربما إذا سمعنا الآخرة سيذهب بنا الظن إلى أن تقديم أي جزء من الدين على ما ننتفع به في الدنيا يعتبر أمرا دنيويا، وهذا كثيرا ما يقع فيه الخطأ. لابد أن نعلم بأن الأمر الأخروي أحيانا يعارض أمرا أخراويا، وأحدهما من مصلحة الدنيا. مثلا أن تصوم في الهاجرة، قد اشتد بك العطش الشديد وعجزت عن الصوم وبات حالك في خطر، فتقول حفظ النفس للدنيا وحفظ الصوم للآخرة، هذا ربما يضر بخلدك، فتقول سأصوم، لأن عمل الأخرى مقدم على عمل الدنيا ومصلحة الآخرة مقدمة على مصلحة الدنيا، والأمر ليس كذلك، لأن الذي تعرض لديك هنا ليس أمرا دنيويا وأمرا أخراويا، بل كلاهما أمر أخراوي، لأن حفظ النفس من الهلاك ليس أمرا دنيويا محضا، بل هو في حقيقة الأمر النفس ينتفع بها المرء في الدنيا، هذا لا نناقشه، لكن حفظها أمر أخراوي وليس أمرا دنيويا. ويجادل الناس العوام في هذه المسألة بالضبط، تجدوا فيها بزاف الناس يقول لي يا فلانك مريض يجب عليك أن تعالج نفسك، يقول لا أسيدي أنا غادي نصوم، أنا سأصلي قائما، أنا سأفعل كذا وأفعل كذا تقربا لرب العالمين، فإذا أفنيت هذا الجسد ففي سبيل الله، يظن بأن هذا أمر أخروي وهذا أمر دنيوي، وهذا في واقع الأمر ليس كذلك. الأمر الأخروي ومع الأمر الدنيوي هو الأمر الدنيوي الذي لن تحاسب عليه لو ضيعته، هو الأمر الدنيوي لن تحاسب عليه لو ضيعته. مثلا أنا عندي مثلا مال، ولكن هذا المال طلب مني أن أفنيه في إنقاذ إنسان مريض في خطر، فإما أن أبقي المال وحفظ المال مطلوب شرعا، وإما أن أنقذ هذا الإنسان من الموت وأكون قد فعلت المطلوب الشرعي. في هذه الحالة لو أفنيت هذا المال في إنقاذ هذا الرجل سأكون مأجورا عند الله تعالى، ولن يحاسبني على ضياع هذا المال أو على صرف هذا المال. أما أنني أخذ شيئا لا أملكه ولا أتصرف فيه كالعقل مثلا أو الجسد أو ما شابه ذلك وأقول سأفنيه في التقرب إلى الله، فهذا خطأ، لأن هذا الجسد أو هذا العقل وهذه النفس وهذا المال يجب علي أن لا أكون مسؤولا عنه حينما أتصرف فيه من أجل الآخرة، فإذا تصرفت فيه من أجل الآخرة ولكن الله تعالى سيحاسبني عنه لأنه تصرف غير مأذون فيه، فهذا لا يسمى أمرا دنيويا مقابل أمر أخروي، وإنما هو أمر أخروي مقابل أمر أخروي أضعف منه وهو مرجوح. إذن فلا ينبغي دائما أن نقول بأن كل من صرف شيئا من القدرة الجسدية والعقلية والنفسية والمالية وكذا وكذا يسمى هذا الشخص دائما أنه يعمل للآخرة، لا بد من الضبط الشرعي لهذه المسألة حتى لا يذهب بالمرء الظن إلى أن كل ما هو حسنة في الدنيا وإن توسل إليها بالمحظورات والممنوعات كذا يعتبر أمرا أخرويا. إذن فما كان من المصلحة والمفسدة المتعلقة بالآخرة فإنه أحرى أي أحق بالتقديم عند الله على المتعلق منها بالدنيا، كلمة بالدنيا واضحة هنا أي لم تتعلق بالآخرة، لأن الحذر بحسب الغرار، الحذر بحسب الغرار يعني الخوف والاتقاء للشيء يكون بحسب خطره، فأنت تتقي كل شيء وتضع بينك وبينه وقاية بحسب خطورته عليك، تضع بينك وبين الآخرة ما هو أقوى. ولا وإذا كان لا بد من من من من من الضرر فتصبر على خطر الدنيا ولا تصبر على خطر الآخرة، لأن الحذر الشديد يجب أن يكون من الخطر الشديد، والحذر الآخر هو الحذر من ضرر الدنيا قد يخف إذا نظرت إلى خطر الآخرة، فيكون الحذر الآخر هو الأولى بالاعتبار وهو الأولى بالاهتمام، لأن الحذر يكون على مقدار ماذا؟ الغرر أي الخطر. لو هجم عليك مثلا أسد وهجم عليك كلب، لا شك أنك تعلم ماذا ستفعل، ستغلق الباب على الأسد والضرب معك، هذا أفضل. ولكن إذا كنت مثلا دفعت الكلب وأغلقت عليه وأدخلت الأسد، لك عارف شنو غادي يوقع، فيكون الخوف والحذر بمقدار الخطر. فدائما إذا تعرض لك خطران فإن الحذر الأعظم يعتري الخطر الأشد، وهكذا الآخرة والدنيا، فتضحي بمصلحة الدنيا مقابل مصلحة الآخرة، وإن كان في ذلك ضرر عليك في الدنيا فهو لا يقارن رضا السلام والعافية بخطر الآخرة. والآخرة أهم من الدنيا شرعا وعقلا وعادة، هذا كلام فقط للتنبيه، أن هذا معلوم عند المسلمين أن الآخرة كل أمور الآخرة أهم من الدنيا شرعا وعقلا، إذا كان العقل سليما، وعادة باعتبار أحوال الدارين. خلاصة الكلام أن نضع ضابطا علميا في هذا الباب حتى لا نقع دائما في الخلط بين ما نعتبره من أمور الدنيا وهو في واقع الأمر من أمور الآخرة، وهنا تدخل جزئيات كثيرة في هذا الباب. إذا جاءك إنسان وسألك عن أمر من أمور حياته، قالك إنني أعمل في محل مثلا فيه شبهات وأنا أريد أن أضحي من أجل آخرتي بهذا العمل، نعم، ويريد أن يقدم الدنيا أن يقدم الآخرة على الدنيا، لست كان عليك أن تسأله، لا بد أن تسأله عن حاله لئلا يكون في ذلك الأمر ما هو أخروي، لأن قد يكون في أحواله ما هو أخروي، لا بد أن تسألها لك أولاد من أين تعيلهم، الوالدان هل أنت الذي تنفق عليهم، الوالدان إذا وقع أنك تركت هذا العمل من أين سيقتاتون، الأولاد من أين سيعيشون، يقول لا أشوع رزقهم على الله، نحن رزقهم على الله هذا لا نشك فيه، ولكن نحن البشر مكلفون بالأسباب، والله تعالى يخلق لنا العادة، نحن ماشي موسى عليه السلام وارفع عصا فإذا هي حياة تسعى، الأمور نحن تعبدنا بالأسباب، والأسباب نحن نتعبد الله تعالى بها تقربا إليه، لا ننسب للأسباب شيئا، نحن ماشي مشركين أن نقول بأن الفعل ديالنا هو الذي رزق، ولا الفعل ديالنا هو الذي أعطى، ولا نحن جهادنا هو الذي كسب، نحن نقول فعلنا فعلا فبارك الله في الفعل وجاء الخير من بعده، إن أراد الله فالأمر بين، وإن لم يريد فإن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بحكمته بكل شيء. ولكن أن نقول للشخص الذي جاء إليك وسألك عن هذا السؤال أخرج من هذا العمل تقربا إلى الله، أخرج صح، ثم بعد ذلك نلقيه في تهلكة تضرب دينه وعرضه وكذا، ونقول نحن ضحينا من أجل الدنيا من أجل الآخرة بالدنيا، هذا جهل. والعيش في الريبة أفضل من السؤال، ويجوز للمرء أن ينفق على عياله من الضرورة إلى الحرام، الضرورة إلى الحرام ما عنده غيره، إذا قال المالكية ولو اضطر إلى أن يعيلها من الحرام فإنه يجب له التزوج، قلت في الشيخ رياض مختصر خليل، ولو من حرام وما هو البديل، لا يوجد هناك إلا أمور أخروية أخرى، لن نضحي بأمور الدنيا بأمور الآخرة. ولذلك قد يختلط تختلط لديك أمر الدنيا بأمور الآخرة فتظن بأنك تعمل تدفع الدنيا في الآخرة، فإذا بك تدفع بأمور الآخرة مقابل أمور أخراوية أضعف منها أضعف منها. وهذا هذا الذي سيضطر إلى أمور حرمها الله ويقع هؤلاء في الحرج والمشقة. عرفنا شنو هي الحاجيات؟ الحاجيات قرناها، عرفنا أن الحاجيات مما شرعه الله تعالى في هذا الدين وجعله وجعل حفظها من مقاصده، أليس كذلك؟ إذا فلنستفيد من هذا من هذه القاعدة وما نديروش قلق لك القاعدة في الراس والخسارة فاش في الكراس، ياك يقول القاعدة في الراس والخسارة في الكراس، ياك ها. إذا الإنسان عندما يسمع الشارع يثبت ركنا فعليه أن يستضيء به ويتخذه علما في دينه، علامة يمضي عليه نظره، ليس أن يتخذ الأمور كأنها معلومات تقرأ ويوصف بها بدون استفادة. إذا لابد أن ننظر في حاله ما لا يتعلق به سوء من أمور الآخرة، فإذا تحققنا بأن أمورا أخراوية محرمة تحققنا من ذلك سوف تترتب ولو بالظن الغالب، فإن الرسول سنطلب له ما كان علماؤنا من السلف يفعلونه، وهو ماذا؟ الجمع بين المصلحتين، أن يقال له إعمال في هذا الشيء وأنفق على عيالك من الضروريات ما يتوقف عليه حالهم، ثم اجتهد عن عمل يكون هذا الأمر هذا هذا هذا هذا الشيء الذي ذكرته خاليا منه، يكون من هذا يكون خاليا من هذا الأمر الذي ذكرته. فبهذا جمعنا له ماذا؟ جمعنا له حفظ آخرته من جهات، وأمرناه بماذا؟ بالإتيان بهذا المكمل عند القدرة وعند الاستطاعة. هذا فقط حتى لا نخلط ما بين أمور الدنيا وأمور ياش وأمور الآخرة. ولعلكم سمعتم بأن ابن تيمية رحمه الله مر على قوم يشربون الخمر من التتار فلم ينههم، أخذعوهم لا، فإنهم قاموا عن الخمر إنما يقومون إلى ماذا؟ إلى سفك الدماء وقتل الناس، هذا من ذاك، لأنه لن ينههم عن أمر يصلحون به آخرتهم لو قاموا عن الخمر، فسيقومون إلى أمر يدمرون به آخرتهم أكثر مما يفعلون بشرب هذا الحرام هذا المحرم. وعليك دائما أن تأخذ هذه القاعدة في الاعتبار ولا تفتي حتى تعلم مآل الأمور، لا بد من هذا. قد تفتي المرء مثلا ببعض التشددات في بعض المواقف وأنت تظن بأنك الرجل أعطيته الحزم في الدين، ولكن في واقع الأمر فتحت له بابا من أبواب الوقوع في محرمات أكبر مما خرج منه. والأمور ليست والمسلم إذا وقع في الحرج ووقع في المشقة والشدة لابد أن نعلم لماذا وقع في هذه الشدة وهذه المشقة، لأنه لن يستلك الإنسان وهو يبكي، ولن يستلك الإنسان وهو مضطرب في كلامه عن الحرام، إلا والرجل في شدة تعارضت لديه الأمور، ولو استطاع أن يخرج من ذلك لخرج بدون أن يسألك، لكنه في شدة، وهذا الأمر لابد أن يراعى. وليس هذا باب فتح مرة أخرى حتى لا يفهم الأمر بأنه نوع من إباحة الحرام، هذا رساد والمراد ماشي أن هذا أمر صفيرها إنسان وقع في مشقة ولا وقع في شدة ولا عنده سميته، لا بد من أن نزن كل أمر بميزان الشرع. هذا قلنا عندما سيكون ما يؤول إليه الأمر هو الوقوع في محرمة أشد من هذه التي يعملها هذا الرجل، فإن هذا سيستمر عليه ويطلب النجاة منه بطرق لا تفضي إلى ارتكاب هذا الشيء. واضحون الأمر؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسس لهذه الأشياء كلها أسس لها بقواعد علمية ضابطة. هذا الذي ترونه من جفاة هؤلاء الذين أنتم من جفاة الأعراب من جفاة الأعراب الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم تلك الأمور التي تنافي الأخلاق وتنافي كذا، يقول سيدنا النبي ما علمهم ما ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم اليقين أن هؤلاء الناس هذه الطباع التي فيهم يجب أن تترك، لأنه لو اشتغل بها لفاته ما هو أهم من ذلك، هو أن يكون قومهم يدخلون معه في الإسلام ويصلح أحوال أمة بكامل، من أجل أن يشتغل به بغلظة في عيونة ابن حسن وقع ابن حافظ وما شابه ذلك. وهذا كثير، ومن تأمل أحوال الشرع وجد ذلك واضحا. وما بني الدين إلا على الميزان، وضع الميزان، كل شيء الميزان، تغيرات التي ترونها في الشريعة من أجل الميزان، كل شيء وضع الله تعالى له قدرا بحسب حاله. شي واحد مثلا بهذا الشيء اللي قلناك ويستيك وتقول لي خرج من هذه الخدمة أنت، هذا الشيء حرام. أيوة، ماذا سيفعل؟ يضطر أحيانا إلى أن يسأل الناس، أو قد تضطر أسرته إلى العمل، تخرج زوجته تعمل، وربما تضطروا إلى ما هو أعظم من ذلك عند الجوع والشدة إلى الوقوع في المحظورات، ويؤدي به ذلك الاضطرابات النفسية، ويؤدي به ذلك ربما إلى الوقوع في أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى. النفوس البشرية ضعيفة، لا بد من مراعاة أحوال النفوس. أليس عندما يقع في الضيق فما هنا الإيمان ديال علي بن أبي طالب والإيمان ديال إبراهيم الخليل؟ كأن ناس نفوسهم يجب دائما أن تراعيها لتوافق مع الإيمان، وإلا انتكست. النفس راه بحر، لا يمكن ينفجر أن يرده أحد، ولذلك هذه الأشياء لا بد أن تراعى. كما هو الإنسان دابا تتشدد في الدين، يتشدد، والتشدد في الدين راه تهيج للنفس، تشدد وهي تهيج للنفس، لأن كلما شدد الماء ضيق على النفس، والنفس لا ترحب، ثم يضيق عليها، ثم يضيق عليها حتى يحشرها في الزاوية. إذا رجعت عليه بما هو معروف. نعوذ بالله تعالى من سوء الحال. إذن فالفقه ندور على هذا الأمر، قبل أن تنظر في مثل هذه الجزئيات يجب أن تنظر في أمور الآخرة الأخرى التي ترافق هذا العمل، قبل أن تقدم هذا العمل على هذا العمل. وبعدما أنهى المصنف الناظم رحمه الله الكلام على التكليف، أظن ليس كذلك، التكليف انتقل إلى شروطه، فصل في التكليف. نعم، عندما أكمل الكلام في فصل التكليف انتقل إلى شروط التكليف، وهذا باب مهم جدا حتى يعلم المرء متى يتعلق به الحكم الشرعي ومتى لا يتعلق به، ومن يتعلق به ومن لا يتعلق به. وعلى كل حال الخوض في هذه المسألة متشعب جدا، ولكن لا ليس الناظم ممن أتى بهذه التشعبات وهذه الدراسات الكلامية التي تتعلق بالتكليف على الطريقة الأشعرية وعلى الطريقة المتكلمي، وإنما جاء بها فقط في بعض الأمور التي تعتبر من المبادئ. قال: واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف. يشترط في التكليف أي تعلق خطاب الله أي أمره ونهيه بالمكلف شروط. تعلق هنا المقصود به التعلق التجهيزي، وأما التعلق المعنوي فقد قالوا بأنه قديم، يتعلق بالمكلفين قبل أن يبلغوا بل قبل أن يخلقوا. هذا ما يقول دروس في عدد المتكلمين. وأما التجهيزي فهو طلب الفعل أو الكف، هو مقصود بالتكليف التجهيزي، طلب الكف وطلب الفعل. وخطاب الله تعالى فسره هنا بأمره ونهيه، ولن نخوض في هذا. خطاب الله تعالى وحدة، وخطاب الله تعالى متنوع في الأزل إلى غير ذلك من الجزئيات التي يذكرونها في كتب الأصول هنا، وهي في حقيقة الأمر هي من علم الكلام. فنقتصر على أن خطاب الله مقصود به الأمر والنهي، يتعلق بالمكلف أي بالشخص المكلف، ويدخل هنا الرجل والمرأة لأنها شخص مكلف. شروط أولها البلوغ، البلوغ، ويكون بالاحتلام وبالإنبات، إنبات الشعر، أو بثمان عشرة حول الظهر كما قال صاحب مسند معين. هذا فيما وهذا عام احتلام عم الرجل والمرأة في الإنبات، ثمانية عشر كذلك، أو بالحيض والحمل، هذا يختص بالمرأة. وإذا بلغ الرجل فقد ترتب عليه حينئذ تعلق الخطاب، ويبتني على هذا أن الخطاب لا يتعلق بالصبي إجماعا، أن الصبي غير مخاطب بفرائض أي بخطاب التكليف إجماعا. وسيأتي ما فيه من بعض المباحث التي هي فروع في هذا الشأن، فيها ما يشعر بأن الصبي مكلف، وسيكون الجواب عن ذلك إن شاء الله. الشرط الثاني العقل، وهو التمييز بين الخطأ والصواب، فلا تكليف يتعلق بالمجنون والسكران والمغمى عليه. المقصود بالعقل هنا هو العقل الذي يميزه الإنسان بين النافع والضار، بين ما هو خطأ وما هو صواب. فإذا كان المرء لا يميز بين الخطأ والصواب ولا بين النافع والضار، واستوى عنده كل شيء، فهذا يسمى مجنونا. ولذلك المرء الذي لا ينضبط يسميه الناس مجنونا، أنه يتكلم بالكلام الذي يضره ويفعل الفعل الذي يضره، فيقول الإنسان هذا إنسان مجنون، ويترك القول الذي ينفعه ويترك الفعل الذي ينفعه، فيقول الناس هذا مجنون. وعلى كل حال فالجنون لا يمكن أن نعتبرهما بالأعراف، ولكن نعتبرهما بهذا المقياس، الصواب والخطأ فقط. فإذا كان الشخص لا يميز بين الخطأ والصواب، ولا يميز بين النفع والضار، كالذي يجلس بين الناس فيقول الكلام الذي يخدش الحياة، ولا يبالي بما يفعل أمامهم، ولا يهمه ما يصدر منه، ولا يفرق ما بين هذا الشيء وذاك الشيء، بل لا يكاد يزن الإشياء بأي معيار، الرجل فقد المقوم العقلي الذي به الميزان، ليس عنده شيء يزن به هذا الشيء أو ذاك، هذا مجنون. مثلا أنت عندما تفعل فعلا ترجع إلى نفسك وتسأل، هل هذا الفعل الذي فعلته خطأ أو صواب؟ فتعرضه على نفسك وتأتي بالمعيار الذي تعرف به الصواب والخطأ فتحكم عليه، هذا هو الذي فقده، نعوذ بالله تعالى من الجنون. وإن كان كل إنسان في الدنيا يقول بأنه مجنون، يقول فالجنون الفنون، ولا بد في الإنسان تكون فيه شوية ديال الحمق باش الحياة ديالو ما تكونش مرة مرة الإنسان يدير بحال إلا شوية ديال الجنون مزيان، مرة الإنسان يلعب مع الدراري شوية دبي حاج تفدير شوية ديال الجنون تفدير الحاج، هذا جنون، لأن هذا إنسان هذا مستهجن، وأنت سيدي كيف كتلعب معي مع الدري الصغير، واش غادي ما عرفوش فيه مع الدري الله يبارك بس. على أي حال فالجنون صلى الله عليه وسلم والعافية هو فقد الميزان الذي به يعلم الإنسان الخطأ من الصواب، والله تعالى رفع عنه القلم ثم هو مار. والسكران، ولكن تكليف السكران قد تقدم ما فيه، قلنا بأن السكران يكلف أحيانا إذا كان هذا السكر قد جلبه على نفسه، وإنما الذي رفع عنه حقيقة الحكم هو السكران بالحلال، أما الذي سكر بالحرام والأصل فيه عند الفقهاء أن فيه تفصيلا فيما ينبني على السكر بالحرام. المقصود بالسكران بالحرام الذي أراد أن يشرب شيئا ظنه ماء، فإذا هو لم يعرف بأنه مسكر فسكر، كان يريد أن يشرب ماء لا يظن أنه خمر، هذا هو الذي سكر بالحرام بالحلال. وأما من تعمد فهذا حكمه فيه تفصيل فقهي معروف، والسكران يرتبون على تصرفاته العقود، ليس كذلك؟ نعم، لا يلزم السكران إقرار العقود بالمجانة. نعم، عتقون طلاقون وحدود، هذه تترتب على السكران بالحرام. إذا اعتق فإنه يعتق، إذا طلق يطلق، إذا جنى فإنه يحد بالمجانة، وإذا جنى شيئا فهو لا يرحمونه. فذلك إذا اعتق فإنه يعتق، إذا طلق يطلق. صدقوا عليه، لأنه سكر لشيء جلبه على نفسه، وهو الذي أدخل على نفسه هذه الوصفة، فلذلك هو الذي ما يترتب على هذا الوصف فإنه يكون محكوما به عليه كما هو مقرر. والمغمى عليه، المغمى عليه هو الذي فقد الشعور، كان يضرب مثلا فيسقط، أو كان به مرض، مرض الإغماء، إنسان مرض لا صلى الله السماء فيها، من الناس من يسقط سيأخذ هذه المرض المعروف مشهور، إنسان يجلس ثم يسقط، هذا أمر معروف يسمى مرض الإغماء. وقد يكون إنسان مغمى عليه بأسباب متعددة، أسباب الإغماء كثيرة، وعلى كل هذا الإنسان في حال الإغماء غير مخاطب بفروع الشريعة، بل هو مخاطب بخطاب الشرع. ولماذا؟ لأن الذين يسقط عنهم خطاب الشرع إنما يأتيهم ذلك من أن أحد أركان التكليف قد سقط، إما الاختيار، وإما الإرادة، وإما القدرة، لأن هذه الأركان الثلاثة تمس تعلق خطاب الشرع بالمكلف. من ليست له إرادة؟ ما عندوش إرادة، هذا الفعل سيفعله أراد أو لم يريد. وكذلك الذي فقد الاختيار لا يستطيع أن يختار، ما عندوش اختيار، فقد الحرية، لأن الإسلام أول ما بنى عليه هذا الدين هو الحرية. الإسلام لا يريد منك إلا أن تكون حرا، وهذا العلم لا يريد منك إلا أن تكون حرا فقط. الحرية أساس هذا الدين، حرية ماذا؟ أن تنقذ نفسك من مخلوقات خلقت من أجل أن تغويك وتخرجك عن طريق الحق، وهي مسلطة عليك، تريد أن تستعبدك وأن تتخذك مركبها إلى كل ما تريد، فالإسلام يحررك منها. لذلك الأصل في الدين هو التحرير، الإنقاذ، سميه ما شئت، المتقدمون اسموه الإنقاذ، أنقذنا الله اسمه، أنقذنا الله. الإنقاذ إنما يكون من شيء ناش، من شيء فيه هلاك، لذلك يسمي الله تعالى الإسلام بالمنقذ، أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، أنقذه الله منه. كان وقع بين براثن أسد، بين وحش كاشر، فجاء فأنقذه منه فحرره. إذن الإنسان الذي فقد الاختيار أيضا لا يكلف، لأن أحد أركان ماذا؟ أحد أركان التكليف قد سقط. والقدرة هذه من المسائل التي تمس ماذا؟ تمس التكليف. واجري هذا على سائر أمور الشرع إذا كنت عاجزا عن أعلاها بأحد هذه الأسباب الثلاثة، فإن الشرع يأمرك أن تفعل المقدور عليه. يقولوا المعسور الميسور لا يسقط بالمعسور، الحاجة التي تعذرت فلنفعل الميسور، ولا نقول إن الواجب علينا هو كذا لأن كذا معسور، فلنأخذ بماذا؟ بالميسور، ونقود مقتور عليه كذا. هذا معيار تعملوا به. ولذلك لا يمكن أنا مثلا أن أجلس هنا مثلا مثلا هنا في هذا الركن وأتحدث عن قوم في بلد ما وأن أعطيه من الأحكام الشرعية التي سيفعلونها. ما قدرش نقول لهم ما خصهم يديروا، لأنني لا أعلم حقيقة طبيعة تكليفهم أصل حالة ديالهم. الذي يعرف أحوالهم هو الذي يكون معهم. ما عرفتنا واش عندهم الإرادة، واش عندهم الاختيار، واش عندهم القدرة. أنا أمرهم فقط. شي واحد مثلا تيكون شي واحد المرأة كتخرج من الدار، كيخرج المرأة مثلا من الدار ولا كيدير ليه مسكين أغاني في الدار، رجل متدين، هذا رجل متدين كيلقى الدار تلقى فيه الغنى. كتجي انت كتلقى الأغاني في الدار كتقول واه فلان فلان رجل فاضل، الحاجة سقطت عجلته، حاجة الحاج هذا السيد هذا الرجل سفيه، ومن أنا أعلم بأنه سفيه؟ ومن لي بعلم حقيقة الأمر حتى أعلم ما الذي وقع؟ لا بد أن أعلم حقيقة الأمر حتى أتمكن من أن الرجل مكلف وغير مكلف بهذا الأمر. ما حدود تكليفه؟ ما قدرته على هذا الفعل؟ عنده الإرادة، عنده الاختيار، عنده الوسع. إن لم يفعل يسميه حينئذ سفيها. وهذه هي الجزئيات الآن التي تجري على جميع الأمور الأخرى التي نراها نحن ونريد أن نقول للناس افعلوها لما تفعلونها. نقول هذا الظاهر منه أنه أمر محرم شرعا، لكن هذا الشخص لماذا هو على هذا الحال؟ يجب أن يبحث في حقيقة أمره. أتعلم هذا ولا تعلمه؟ هذا الرجل الآن الذي تدخل إلى بيته مثلا وتجد في بعض الأمور التي لا ترضي الله وهو أيضا لا ترضيه، ولكنه سكت عنها، سكت عنها لأمر آخر أشد مما كان سيقع لو لم يفعل ذلك. شحال واحد دابا تيدير شي أفعال، تيدير شي أفعال من أجل أفعال أعظم شرا منها. واش واضح هادشي الشيء ولا ما واضحش؟ ما تحكموش على عباد الله حتى تعرفوا القدرية ديال التكليف ديالهم. راه التكليف ديال الناس راه بعض المرات راه كتصاب واحد جهات من جهاتها فلا يستطيعون إلا ما ترى. هادشي اللي كاين. هذا كان تحدث لك أنا على السبب ديال عدم التكليف ديال هادو، والسبب أن أحد أركاني ماذا؟ التكليف قد سقط، الإرادة، الاختيار، العلم، الوسع، لا توجد. إذا فقدت راه الإنسان سيكون حينئذ محاسب بمعيار آخر. مثلا يقول لك سيدي خرج أنت الحاج من هذا الدار، خرج أنت من هذا الدار وخلي لهم هذا الدار يغنيوا فيها، غيدخلوا لها الخمر، غيجيبوا لها السفهاء، عرفتيش هذاك الشدة؟ واحد الإمام القناع في واحد البلاصة فيه شي بدعة، عرفناه إنسان طيب مزيان مخلص ما، ولكن بعض المرات يسمح ببعض الأمور راه يعرف أنها يجب أن تزول، لكنه لو أراد أن يزولها سيزول، ولدي سيزول، ها؟ فإذا زال جاءت الأمور التي لم تكن يتوقعها أحد، لأنه كان سدا يمنع الكثير من الشر، فيقف سدا في أغلب الشر الذي يرده، ويترك بعض الأشياء التي لم يستطع في ذلك الظرف أن يمنعه. ولذلك الحكم على الناس يجب أولا أن ننظر إلى أحوالهم قبل تنزيل الأحكام عليهم، فإن تنزيل الأحكام بمجرد الفعل جهل بواقع الأمر. فإذا تقرأ الإنسان قادر وعالم وله إرادة وله اختيار وهو استجمع جميع شرائط التكليف، إذن فالحكم حينئذ يمضي على أن هذا الذي فعله مخالفة للشرع. ولا يمكننا مثلا أن نحاسب الناس على أمور نحن لا نعلم ما الذي وقع، ولا ما هي قدرتهم عليه. كثير من الناس لا يعلمون الآن أين وصل، أين وصل العالم، ولا أين وصلت الأمور، وصلت الأشياء إلى أمور لا يمكن لك أبدا أن تعمل فيها شيئا، لا قدرة لك ولا إرادة. يجب عليك أن تسعى أن تفعل الممكن وأن تأخذ ما هو مقدور عليه، فإن أحد أركان التكليف قد أصيب بالنقص والضعف، وعلى هذا تبنى أن تصرفات المكلف ولا يمكن الحكم على الشخص شيء آخر. مثال هذا فقيه مثلا، واحد يقول لك كمي وحنا استهجلنا على الأمر، استهجلنا هذا الأمر وفعلا مسكين مرة مرة كيعطي شي بركة، هذا سفيه وحني سفيه يعينه على المرقى أهلا احتكتوا احنا مرجب الموضوع. قال السبب ان هذا طردته، طرده مني تمشى مشي زكان عند من اول تيجي تسوي تحت السواري ما بغيتش تقارو اسيري شي ما تقارو اسيري شي اش دار هو مسكين. عندما راى ارتكاب خف الضررين ما عندوش حتى حدث يقتلو ما يمكنش، يمنعو ما عندوش القدره، حتى عفى الله عنه شافوه قدر معاه شويه بشويه بشويه حتى عفى الله تعالى عليه تحيد الشيء راه كي تعتبر الرسول امام لكن انا كنعبد هذا ذلك الشيخ الله صحيح عفر عليه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحالة، هذه الحالة الآن التي ترونها الآن في المجتمع، رأى فيه كثير من الأمور من هذا الصنف، رأى فيه كراهات، رأى فيه فقد الاختيار، رأى فيه فقد الإرادة، فيه أمور كثيرة من هذا القبيل. هنا فإن التصرف في التكليف لابد له من النظر في حالة الرجل قبل ماذا؟ قبل تنزيل الحكم على الإسادة والحق، هذا هو الصواب. ولكن إذا مشحنا عاوتاني غادي نقولوا راه هذا الباب عاوتاني نديروا فيه الانحلال، لأن كلما سمعنا كلاما إحللناه، ماشي واحد الإنسان الفاجر قبل المنكر وقبل كل شيء نقولوا مسكين فاقد للاختيار فاقد للإرادة. لابد أن نتحقق بأن ما تركه بهذا الفعل شر في كتاب الله وشر في ميزان الشرع من هذا الذي فعله. نعرف بأن هذا الذي فعله ماشي في مصلحته هو، في مصلحة الدين. نعرف بأن الشيء هو أقل ما يمكن، وأنه لا يمكن فعله إلا هذا ولا ما أخبث منه. كما يقول هذاك اللي قاس قالك عند ذاك القبر ديال أبو العباس السبتي في مراكش، كيف واحد السيدة ما عرفش مزعزع ولا هو بعقله ما عرفت وين، يعني جوج حجارة واحدة كبيرة واحدة صغيرة، تهز هذيك الصغيرة تقول لي ما صبر على هذه، غادي صبر على هذه، هذا الكلام ديالو مسكين النهار كله. أنتو جوج حجرات واحدة كبيرة واحدة صغيرة، تهز هذيك الصغيرة تقول لي ما صبر على هذه الصغيرة، هاي صبر على هذه الكبيرة. المهم الحجرة لا بد منها، أصبر الصغيرة ما بغيتي شيء راه غادي تصبر لك ديما. إذا فالتكليف الشرعي يجب أن ينظر إليه من جهة تمام قواعده. ثالثا الإسلام، فلا يتعلق بالكافر الخطاب بالفروع على أحد القولين المشهورين، إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الخطاب يتعلق بهم من جهة أنهم يعذبون عليها، والمرء لا يعذب إلا على ما كلف به، ويدل على ذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فجمعوا ما بين الإيمان والعبادة في هذا الجواز، فدل ذلك على أنهم يعذبون على أمور كلفوا بها. قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة كذلك فعذبهم بالويل وعدهم بالويل على أمرين الشرك وترك الزكاة. فعرف من هنا ومن هذه الآية من هذه الآيات أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم يعذبون عليها. قد يقول البعض فيه المانع، المانع لا يمنع من التكليف بالشيء الممنوع لإمكان زواله. ألا ترى أن الجنوب والمحدث هذا الشخص الذي هو جنوب ومحدث يمنع عليه الصلاة ولا يمنعه ولا يمنع أن يرفع الحدث وأن يرفع ما عليه من جنبة فيصلي. إذن فهذا المانع إذا أمكن زواله لا يمنع منه الإمكان الذاتي، الإمكان الذاتي موجود هو الإزالة. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بناء على هذا الذي ذكر. وذهب آخرون إلى الاستحالة، إلى أنهم لو قلنا لهم إنكم مكلفون مع وجود المانع كأننا كلفناهم بأمر مستحيل، إذ لا يمكن للكافر أن يصلي وهو كافر، ووجود هذا المانع يرفع عنهم التكليف. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن هذا المانع يمكن أن يزال كما تقدم التمثيل له أو تشبيهه بماذا؟ بالمحدث والجنوب. ثم هل هذه المسألة من أصول الفقه أو من أصول الكلام؟ ذهب بعضهم إلى أنها من أصول الكلام لأن الأمر يتعلق فقط بالآخرة، هل يعذبون على الإيمان وحده أو يعذبون على الإيمان والصلاة والزكاة والجنايات والمنهيات؟ هذا هو محل النظر. فمن قال إنهم مكلفون بفروع الشريعة قال يعذبون على ذلك كله، يعذبون على الكفر بجميع أصنافه ويعذبون أيضا على ترك الواجبات ويعذبون على فعل المنهيات. هذا ما ذهب إليه من قال بأنهم مكلفون بفروع الشريعة. وذهب آخرون إلى أن الذي يعذبون عليه هو الكفر وحده، وهذا قول من قال غير مكلفين بفروع الشريعة. ولكن بعض الفقهاء قالوا بأن هذه المسألة أصول من أصول الفقه لأنها تنبني عليها أحكام فقهية كالحد في بلاد المسلمين مثلا أو ما شبه ذلك من الفروع الفقهية التي إذا قلنا بأن مكلف ننزلها عليهم. إذا كان الكافر مكلف بفروع الشريعة ثم سكن في بلاد المسلمين نقسم عليه الحد بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة. ومن قال بأنه غير مكلف قال لا نقيم عليه الحد لأن المسألة أخراوية لا دنيوية والمسألة فيها خلاف معروف. ولذلك عدها البعض من أصول الدين وعدها البعض من أصول الفقه والمسألة حل نظر وبحث. هذا فيما يتعلق بالفروع. أما الأصول فهذا بالإجماع متفق عليه. والمقصود بالأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إنما معروف. هذه الأصول. رابعها التعريف أي بلوغ الدعوة، فلا خطاب يتعلق بأهل الفترة بل لا خطاب يتعلق بمن لم يصل إليه الخطاب إطلاقا، إما بالفروع باتفاق وإما بالأصول على مذهب الأشاعرة من الأصول والمتكلمين بناء على أن الإيمان لا يجب إلا بعد البعثة بقوله الجليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين. هذا الشخص الآن الذي يعيش في الأدغال أو يعيش في بلد نائم جدا لم يسمع بالإسلام ولا برسول الله ولم يصل إليه الخبر ولم تبلغه الدعوة ولم يعرف ما هو القرآن ولا ما هو المدينة ولا مكة ولم يسمع بأن الله قد بعث رسولا إلى الخلق، هذا الشخص قالوا بأنه غير مكلف لا بالأصول ولا بالفروع على مذهب الأشاعرة، وقالوا بأنه من أهل الفترة بمعنى أن هذا الشخص لن يحاسب أبدا لأن هذا الخطاب لم يصل إليه، أي التعريف لم يصل إليه وهو قد أسقط عنه التكليف الشرعي باعتبار أنه لم يصل إليه الحق، كان في أدغال الأمازون ولا في أدغال إفريقيا ولا في قبيلة نائية من قبائل أستراليا ولا لم يصل إليه الخطاب ولم يعرفه ولم يصل إليه ولم يفهمه ولم يعقله ولا سمع أبدا بأن نبيا ما قد بأن رسول الله قد بعث بالإسلام، ووجد الجهل وبقي على الجهل ولم يبلغه المسلمون الذين هذه الأمانة في أعناقهم حتى مات. الذي ذهب إليه جماهير الأشاعرة أن هذا الشخص من أهل فترة وأنه لا يعذب، وقالوا بل الباحث أيضا عن حقيقة دين الإسلام والمشتغل به والباحث عن حقيقة أمره والذي يبحث عن فهمه ثم توفاه الله تعالى قبل أن يعلم، قالوا أيضا بأن قال بعضهم بأنه أيضا من أهل الفترة وأنه لا يعذب. استدلوا بقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله فرد مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. وقالوا بان هذا الشخص جد واجتهد من اجل ان يصل الى الحق ثم وافاه الله ثم توفاه الله، قالوا هذا الشخص يعتبر من اهل الايمان اي من اهل الفتح. وفي هذا العصر يمكن ان تقول بان كثيرا من الناس الان هم من هذا القبيل، لان خطاب الصحيح لم يصل، ما عرف الإنسان الناس الإسلام ولا قرأوا عليه ولا فهموا حتى وقع ما وقع، ثم قال ما هو هذا الإسلام، ما هي هذه العقيدة، من يكون هذا الدين؟ قد يقول البعض إن هذا العصر قد انتشر فيه الخبر، نعم قد يكون هذا، نحن لا نقول، ولكن قلب ربما يكون في هذا الزمان من ينصرف عليه هذا الوصف وهو أنه من أهل الفترة، يمكن بس بعيد يكون فتقول إنهم أهملوا، لا يوجد من الناس من لا يهمل، مثلا في قبل مثلا ذاك الشيء ديال القطب الشمالي والقطب الجنوبي وأدغال إفريقيا، دخل بعضهم إليها فقالوا نحن عندنا مثل قبيلة تسمى مكة، قالوا ومكة هذا شنو هي؟ مكة بلدنا جاء منها الأجداد، جاء منها جدنا لا نعرف أين هي، ما عرف أن توجد مكة. قالوا ماذا كنتم تعملون؟ قال جاءنا بكتاب فأكلت وعنزة، قلت شيء عنزة شيء نعجة ولا ذلك شيء، قد اكتب فيه وقل فيه شيء وكلت وكلت مصحف فضع الدين. فقالوا إنني جئتكم من أهل مكة في الداعية، قالوا إنني جئتكم من أهل مكة وإنني المكة يسلمون عليكم وكذا، ففرحوا وكذا ورجعوا الإسلام. مثل هؤلاء الآن ما تتحكموا عليهم بشكل، ماذا يعرفون أمام مكة ولا القرآن ولا الرسول ولا إتبع، إنما يتبعون البقرة في, في, في, في, في السحاري ويتبعون النعاج ولا يفهمون شيئا، ماذا ستقول عن هؤلاء؟ ليش كان الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى قد قال كلاما فصلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والبعث لا يهم والوصول، من لم يصل إليه الخبر فلا يمكن أن يجري عليه حكم الكفر، لا يمكن بتاتا أن نقول في دين الله تعالى بالعواطف، من لم يصل إليه الخطاب ولم يصل إليه فلا يمكن الله تعالى أن يحاسبه على شيء لا يعرفه. أليس كذلك؟ هل أنتم متفقون على هذا مع هذا أم لا؟ أشكنكم متفقون معه؟ نعم؟ واش هادشي كاين ولا ما كاين؟ وفي أرض الله سبحانه وتعالى كثير من هذه الفترة الآن، كثير من الناس الذين لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون الدين ولا يعرفون كذا، وأغلبنا في العالم لا يعرفون الإسلام، المسلمين مقابلين يعرفوا بالإسلام أبدا، عندهم فلوس، الذين عندهم الأموال وعندهم القدرة على الدعوة وعندهم كذا، لكن ما عرفنا ايش كيدير، مشتغلين في القربات في شواطئ البحار. إذن بلوغ الدعوة فلا خط إلى خيره، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، لا نعذب ولا نثيب إلا بالبعثة. وقيل كلام آخر نفس أهل المذاهب: مكلفون بالإيمان كسائر كلية الست لا يملك كتبه ورسوله إلى آخره، بناء على أن الإيمان يجب بمجرد العقل، واعتمده النووي في شرح مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين مضوا في الجاهلية في النار، ولكن الذين مضوا في الجاهلية في النار هذا حديث يجب أن لا يعارض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن هؤلاء قد يحملون الذين في الجاهلية على أنهم عرفوا الحق وبدلوه. ثم قال: وحكى القرافي الإجماع على تعذيب موت الجاهلية في النار على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا. حصل القول، نحن نتحدث، نحن لا نقول على الله ما لا نعلم، إنما ننظر في ظواهر النصوص ونقول بما ظهر منها، لا نجزم بأن أحد من أهل الفترة، ولا نجزم بأنهم ليسوا من أهل النار، ولا نحن عندنا أمر نتكلم فيه في هذا الباب، لأن هذه المسألة ماشي فقهية أصلا، هذه مسألة أخراوية، مسألة لا علاقة للنظر الفقهي بها، وإنما قصر الأمر فيها هو أن ظاهر النصوص أن الإنسان الذي ليست له قدرة على التكليف لا يكلفه الله تعالى، لما تقرر في ديننا من أن من أصول التكليف العلم والوسع والإرادة والاختيار إلا ما هو معروف. ثم قال: على حسب، على حسب. دابا الإنسان مثلا إذا فقد العقل، فقدهم ثلاثة: إرادة والاختيار واسم الله. واضح. إذا فقد الإنسان الإرادة سنحاسبه، سيرفع عنه الحكم من جهة الإرادة، أنا ما غاديش تحاسب، ولكن يقدر يتحاسب من جهة الاختيار. مثلا رجل فقد الاختيار وعنده الإرادة، ما عندوش الاختيار، عنده الإرادة وعنده الاختيار وما عندوش الإرادة، ولا عنده الإرادة وعنده الاختيار، سيحاسب من غير الجهة التي رفعت عنه. العلم كذلك، الوسع كذلك، كل هذه الأشياء ينظر فيها من جهة فقط، ترفع عنه من تلك الجهة. ولكن إذا اختلت أحد هذه الجهات أثرت في التكليف، أثرت في التكليف، لا ماشي سقط واحد يرفع التكليف، على حسب الجهة قررناه في الإكراه والملجا والمضطر. قدرنا ذكرنا هذه المسألة، الملجا والمكراه والغافل والناسي داخل من تلك الجهة فقط. ثم قال: والذهن أن يحضر وقت الفرض وعدم الإكراه عند بعض. يعني أن حضور ذهني المكان عند وقت تعلق الفرض به المؤقت له الشرع شرط في توجه التكليف إليه. أن يحضر في الذهن، أن حضور ذهن المكان أي الشيء الذي تعلق به الفرض، كحضور مثلا الصلاة مكان تعلق به الفرض، أو حضور الصوم في الدين، هذا الصوم الآن هذا وقته. قالوا بأن انفصال العقل وعدم حضور ذلك الشيء في الدين مما يؤثر في التكليف، ولهذا قالوا: لا تكليف يتعلق بالناس والغافل والنائم وقت الفرض. وهذا بناء على أن النوم والنسيان والغفلة مانعة من الوجوب، وقيل إنها مانعة من الأداء فقط، وهو الصحيح. إذن هذه الأشياء الآن، النوم والنسيان والغفلة، هل هذه أوصاف ترفع التكليف مطلقا، أو ترفع فقط جهة الخطاب، هل ترفع الخطاب مطلقا، أو ترفع جهة واحدة منه؟ ذهب بعضهم إلى أن هذا يرفع ماذا؟ يرفع الوجوب، وبذلك يرتفع جهة الخطاب المتعلق بهذا النائم والسائل والغافل. وقال بعضهم بأنها فقط مانعة من الأداء، وليست هذه الأشياء مما يرفع الوجوب، وإنما يرفع الأداء. كيف ذلك؟ هذا شخص نائم، وقد وصل وقت الظهر، فاتجه إليه أقيم الصلاة، فهذا الخطاب الآن متوجه إليه، النوم الذي هو فيه ما الذي رفعه؟ واش طلب الأداء الآن، أو رفع وجوب الصلاة عليه؟ ما الذي رفعه؟ واش رفع وجوب الأداء الآن عليه، ولا رفع وجوب الصلاة عليه فقط؟ رفع عنه الأداء فقط، أما وجوب الصلاة فإنه مستمر لم يرتفع. وبناء على هذا فإن الأداء هو الذي منعه النوم والنسيان والغفلة وليس الوجود. وعليه فتكون شرط أداء أي الحضور أي زوال النسيان والغفلة والنوم شرط أداء فقط وليس الشرط وجوب، وهذا هو الشرط الخامس في التكليف، يعني أن الغفلة والنسيان والنوم هل هي شروط أداء ولا شروط وجوب؟ نعم، والشرط وش من شروط الوجوب ولا شرط الأداء؟ أشني شرط الوجوب وشرط الأداء؟ شرط الوجوب هو الشيء الذي لا يكون واجبا عليك إلا بوجوده، وشرط الأداء هو الشرط الذي لا تطلب به لا يطلب به الأداء إلا بوجوده. ارتفاع النوم والنسيان والغفلة هل هذه شروط في الأداء ولا شروط في الوجوب؟ في الأداء. إذن فهي ليست شروطا في الوجوب، والصلاة واجبة على النائم والسهي والنائم والغافل، وإنما الذي يعفى عنه هو الأداء. السادس عدم الإكراه، فإنه شرط في توجه التكليف عند بعض العلماء بناء على أن الإكراه مانع من الوجوب وهو الصحيح. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها، والمكره لا طاقة له حين الإكراه، فقيل إن عدم الإكراه شرط في الأداء لا في الوجوب. من أكره على فعل أمر محرم شرعا هل الإكراه يرفع عنه التكليف أم لا؟ هل يرفع عنه التكليف أم لا؟ لو أن إنسانا منع إنسانا مثلا أن يفعل أمرا محرما، قالوا إما أن تشرب هذا الخمر وإما ماذا؟ أن أقتلك، ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ ها؟ يشرب الخمر؟ وش يشرب الخمر ولا يقتل؟ وش هذه دخل في الإكراه الذي يذكره الأصوليون ولا لا؟ ولا هذه مسألة فقهية؟ هذه المسألة ما كذكرهاش الفقهاء هنا، لأن لا شك أن الإكراه هنا على شرب الخمر، وهذا يلزمه أن يشربه ليحفظ ليقي نفسه، لأن هذا من باب الضرورة، كذلك هذا ما كذكرهاش. لو أكره تعالى أن تقتل إنسانا مكافئ إنك، هذا هي الصورة، لو أكره تعالى أن تقتل إنسانا مكافئ إنك، قالك إما أن تقتله وإما أن أقتلك، أنت في الفعل هذا هل أنت مكلف أم لا؟ واش مكلف من جهة الفعل ولا غير مكلف؟ إن لم تقتله قتلت، وفي كلتا الحالتين الأمر فيه إزهاق نفس يجب عليك أن تحفظها، حفظ الرجل وحفظ نفسك، حفظ نفسك مطلوب شرعا وحفظ الرجل مطلوب شرعا، ماذا ستفعل في هذه الحالة؟ يعني تقتلوه أن تصبر وتقتل جيد، ولو قتلته هل عليك حساب أم لا؟ هل من جهة الفعل أم من جهة أخرى؟ من جهة الإيثار، أي من جهة أنك اخترت عليه نفسك وقدمته عليه، وليس من جهة الفعل، لأن الفعل الذي أتيته وأنت فاقد. لماذا؟ للإرادة والاختيار، فاقد الإرادة، فاقد للإرادة، واضح؟ الإكراه إذن، وهذا الذي نحن فيه الحال في هذه الدنيا من الأمور، كثير منها يدخل تحت الإكراه، ليس كذلك؟ لذلك إذا تحدثت مع الشخص مثلا عن أمر من أمور الدنيا في هذا الذي يجب وجهته فترث علينا ياش؟ بإكراهات، هذا راح يدعي وإكراه واحد، هذا تدخل الإكراهات بصيغة الجمع المعرف الدال على الاستغراق. إذن الإكراه مانع، قال بعضهم مانع من الوجوب وهو الصحيح، لقوله لا يكلف الله نفسا وسعها أي طاقته، والمكره لا طاقة له حين الإكراه، وقيل إن عدم الإكراه شرط في الأداء لا في الوجوب. ثم ذكر ما ينبني على هذا من بعض المسائل الفقهية، قال وتظهر ثمرة الخلاف في تكليف النائم والغافل والناس والمكره فيما إذا زل العذر وأراد قضاء الفرض الفائت، هل ينوي الأداء بناء على أنه لم يكن مكلفا حين العذر، أو ينوي القضاء بناء على أنه مكلف حين العذر، وإنما ممنوع منه الأداء فقط. هذا سنرجع إليه إن شاء الله.